وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم شفع فينا القرآن اللهم شفعه فينا وفي والدينا وفي من لهم حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفعنا بالقرآن واسترنا بالقرآن واهدنا بالقرآن واهدنا بالقرآن اللهم اجعلنا ممن يحكم كتابك وسنة نبيك اللهم أقم فينا شرعك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلحنا واجعلنا أهلا لنصرة دينك اللهم أصلحنا واجعلنا أهلا لنصرة دينك اللهم كما جمعتنا في هذا البيت اللهم اجمعنا في المسجد الأقصى لتحريره من المجرمين اللهم اجمعنا في المسجد الأقصى لتحريره من المجرمين واجمعنا في عرفات ملبين واجمعنا في عرفات ملبين واجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين واجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم اهد بنات المسلمين واستر نساء المسلمين واستر نساء المسلمين اللهم اهد شارب المخدرات والمسكرات اللهم ارزقهم توبة قبل الممات اللهم ارزقهم توبة قبل الممات اللهم خذ بأيديهم إليك اللهم خذ بأيديهم إليك اللهم خذ بأيديهم إليك اللهم اهد شبابنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين ويسر مهورهن يا رب العالمين ويسر مهورهن يا رب العالمين اللهم اهد لنا أبناءنا واطرد الشيطان من بيوتنا واطرد الشيطان من بيوتنا اللهم ألف بين المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم ارحم لنا إخوة كانوا يصلون معنا في الأعوام الماضية وهم الآن رحلوا إليك، وقد رحلوا إليك. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب، بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم وسع لهم في قبورهم مد بصرهم، اللهم وسع لهم في قبورهم مد بصرهم. اللهم ألحقنا بهم على خير، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أخرجنا من الدنيا مسلمين غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك سالمين، فاقبضنا إليك سالمين غير فاتنين ولا مفتونين، غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم أحسن ختامنا، اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم جنبنا الرياء والسمعة والشهرة يا رب العالمين، اللهم جنبنا الرياء والسمعة والشهرة يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا يا رب العالمين، اللهم ثبتنا في قبورنا بالقول الثابت، ولا تجعلنا من المفتونين، ولا تجعلنا من المفتونين. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. اللهم ارحم والدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأمد له في عمره على طاعتك يا رب العالمين، فأمد له في عمره على طاعتك يا رب العالمين. ومن كان منهم ميتا فأدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وارض عنا وعنهم يا رب العالمين، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصر عبادك المرابطين. اللهم سدد رميهم، وصوب رأيهم، وصوب رأيهم، وصوب رأيهم، واجمع كلمتهم، واجمع كلمتهم، وشتت عدوهم، وشتت عدوهم. اللهم ثبت أقدام المجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، وصوب رأيهم، وسدد رميهم، وسدد رميهم. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم إنهم قد أظهروا الفساد في الأرض، اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب يا ربنا عليهم سوط عذاب. اللهم صب على اليهود صوت عذاب، اللهم كن لهم بالمرصاد، اللهم يكن لهم بالمرصاد. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، ومن عاونهم ومن ناصرهم ومن أمدهم ومن بنى لهم جسرا ومن بنى لهم جسرا ومن بنى لهم جسرا ومن أمدهم وأعانهم على قتال المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في السودان، اللهم احقن دماء المسلمين في السودان، ومكنهم من رقاب المعتدين، ومكنهم من رقاب المعتدين بجبروتك يا قوي يا جبار. اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا الغلاء والبلاء، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء. اللهم ول على المسلمين خيارهم، ولا تول عليهم شرارهم، ولا تول عليهم منافقيهم، ولا تول عليهم منافقيهم. اللهم حكم فينا شرعك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا، اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا. اللهم صب على بلادنا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفع فينا النبي المصطفى، اللهم شفع فينا النبي المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك اللهم الفردوس الأعلى من الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي الكريم.